فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا